بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زالت الآيات تتحدث عن المتقين، ثم انتقلت للحديث عن الصنف الآخر من المتقين الذين أحسنوا فيما بينهم وبين الله. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة. الفاحشة هي الأمر الزائد عن حده في القبح، أمر فاحش، واختلف فيه على قولين. القول الأول قيل هو الزنا، وهذا قول السدي ومقاتل، والقول الثاني أنها كل كبيرة، وهذا قول جماعة من المفسرين. فكل معصية زادت عن حدها دخلت في اسم الفاحشة. وعطف هذا الصنف على ما قبله دليل على أن من تاب ولو من فاحشة فهو من المتقين. بل قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: والوقوع في الفاحشة لا يخدش التقوى إذا تاب العبد واستغفر. فما منا من أحد إلا ويقع في الذنوب والمعاصي. وهذه الآية جاءت في سياق وقوع الصحابة رضي الله عنهم في جملتهم أو في كثير منهم في الفرار من الزحف، والفرار من الزحف من السبع الموبقات، لكن عفى الله عنهم. فقال الشيخ: الوقوع في الفاحشة لا يخدش التقوى إذا تاب العبد واستغفر. فيبقى وصفه متقي، ويدخل في آيات الوعد بالتقوى ما دام أنه تاب. والصحابة رضي الله عنهم قال الله: ولقد عفى الله عنه لما تابوا إليه. قال ربي عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة. وإذا تدل على سرعة المبادرة للتوبة أو ظلموا أنفسهم. ما معنى أو ظلموا أنفسهم؟ نظر المفسرون رحمهم الله لما قابلها: فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. فقال جماعة منهم: ظلم النفس تكون دون الفاحشة، إذن هي فعل الصغائر. الفاحشة الأمور الكبيرة، كل كبيرة كما سمعت، وأما ظلم النفس فهو الصغيرة. القول الثاني قالوا: ظلم النفس ما ليس فيه تعد على الغير. فالفاحشة إذا ظلمت نفسك فوقعت في المعصية وظلمت غيرك. أما ظلموا أنفسهم يعني ظلموا أنفسهم فقط، ما وقعوا في معصية يتعدون فيها على غيرهم. القول الثالث أنه يشمل كل ظلم، وهذا قول السدي ومقاتل، واختاره ابن جرير وابن تيمية رحمهم الله جميعا، لأن الآية أطلقت، فلماذا تقيد؟ ظلموا أنفسهم بأي معصية. وهذا دليل على أن المعصية ظلم للنفس، فأن تحرمها الثواب وتحرمها الراحة الحقيقية وتحرمها رضا الله، فأي ظلم أعظم من هذا؟ وتستعملها في ما لا يجوز، ظلمتها استعملتها في شيء لم تخلق له، فكان في هذا ظلم للنفس. قال: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي لأجل ذنوبهم، استغفروا لأجل ذنوبهم. قال: فاستغفروا لذنوبهم. والذنوب ليست مصدر، ولذلك أتي باللام. والتعليل إذا لم يكن بالمصدر يؤتى بحرف التعليل اللام. كما يأتينا اليوم إن شاء الله في درس الألفية. قال تعالى فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ما معنى ذكروا الله؟ اختلف المفسرون على قولين. القول الأول ذكروا الله باللسان، يعني استغفروا، وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، فتكون ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، نفس المعنى جاءت مؤكدة، ذكر الله باللسان، لأن الأصل هو ذكر الله باللسان، والذكر المناسب هنا هو الاستغفار. هذا قول مسعود. القول الثاني للمفسرين قالوا لا، ذكر الله بالقلب، ذكر الله بالقلب فذكر الله باللسان واستغفروا، ذكر الله فاستغفروا لذنوب. إذن القول الثاني هو ذكر الله بالقلب، واختلفوا فيه على 5 أقوال. إذا فعلت ذنبا ماذا تتذكر بقلبك وأنت تستغفر؟ تتذكر ماذا؟ لا يكون استغفارك مجرد استغفار دون استحضار قلب. ذكروا الله بقلوبهم فاستغفروا لذنوبهم بألسنتهم. القول الأول قالوا ذكروا العرض على الله، ذكروا العرض على الله، وهذا قول الضحاك. من فعل فاحشة أو ظلم نفسه ذكر أنه سيعرض على الله، فدمعت عينه وندم واستغفر. وتذكر العرض على الله يا إخوة مما يوجب قوة وصحة التوبة. الثانية قالوا ذكروا سؤال الله لهم، وهذا قول الواقدي. قال الواقدي ذكروا سؤال الله لهم لو سألنا عما فعل، ولا شك أن مقام عظيم يوجب ارتجاف في القلب. الثالث ذكروا وعيد الله على ما فعل، وهذا اختيار ابن جرير. ذكر العذاب، كيف سيعذبهم الله. إذا ذكروا العرض ثم السؤال ثم الوعيد، كل هذه تحرك القلوب بالتوبة. القول الرابع قالوا ذكروا نهي الله لهم، ذكر أن الله نهى عن هذا. وهذا قول أبو سليمان، هذا قول أبي سليمان الدمشقي. والقول الخامس ذكروا غفران الله للذنب، وهذا أيضا قول أبي سليمان الدمشقي. ذكروا أن الله يغفر الذنوب فتاقت أنفسهم للتوبة، توجهت أنفسهم للاستغفار. فالإنسان يا إخوة مع فعل الذنب بحاجة أن يقرع قلبه بالزواجر حتى يندم، ويقرع قلبه بطلب الرجاء حتى يقبل. لأن الإنسان إذا قرع نفسه بالزواجر فقط قد يؤدي القنوط ولا عاد يعمل خلاص، وهذا خطأ عظيم. فالكل معرض للذنب، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين توابون. فما الذي يجعلك خير بني آدم؟ أن تتوب فتكون خير بني آدم. والذي يحدثك على التوبة هو تذكر الوعيد بالعذاب إن لم تتب، وتذكر الوعد بالرحمة والجنة إن تبت. فحركوا قلوبكم. ومقام التوبة كمقام ابن القيم من أعظم المقامات العبد، مقام عظيم ونعمة عظيمة أن يرثك الله سبحانه وتعالى التوبة، يرثك ذنبا وقعت فيه كل ما تذكرته ندمت على فعله. هذه من المقامات العظيمة التي يحبها الله عز وجل، فيتحرك القلب بالندم على ما فعل العبد. ولعلنا في مجلس نتكلم في تلخيص الكلام ابن القيم حول التوبة، وكيف يتوب العبد إلى الله ويقوم بمقامتها العظيمة فتكون نافعة له ورافعة عند الله. قال الله عز وجل: ومن يغفر الذنوب إلا الله. من استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد. طيب أذنب تريد يذهب لمن؟ أصلا ما في إلا واحد هو اللي يغفر الذنب. لو أذنبنا نذهب لمن إذا كان ربنا لن يقبلنا مذنبين؟ ما في أحد آخر. فقال الله عز وجل كأنه يعنف هذه النفوس ويوجهها، ليش؟ هل هناك أحد آخر يقبل الذنب غيري؟ أين ستذهبون إلا لي؟ قال: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهذا فيه تعميم، أي كل الذنوب. ومن يغفر كل الذنوب إلا الله، لا يستثنى من ذلك ذنب، حتى الشرك لو تاب العبد تاب الله عليه. ولذلك روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يذنب ذنبا. وهذا الحديث نحن نحتاجه جميعا، لأن الله يقول: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون. فجميعنا نحتاج إلى التوبة. قال: جميعا أيها المؤمنون. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فكيف أحقق هذه الآية؟ ليست صعبة. تتطهر، في حديث آخر تحسن الطهور، تصلي، في حديث آخر لا تحدث نفسك إلا بذنبك، تستغفر، وتفوز بجائزة هذه الآية التي سنذكرها، وهي جائزة عظيمة: مغفرة وجنات وخلود وثناء ونعم أجر العاملين، يثنى عليك أيضا. ما أقرب الله وما أرحم الله. فلا يصعب الإنسان على الناس أو على نفسه، يثني عليه: ونعم أجر العاملين، إيش عام إيش فعل تابه. طيب تحس بالتوبة أنت، يعني ربي يحبها ويثني على أهلها. قال: ولم يصروا على ما فعلوا. الإصرار هو الإقامة على الشيء، وقد يطلق على الإقامة على الشيء مع تشدد فيه. سام شدد على نفسه بالذنوب، يعني مقيم ومشدد على نفسه في أن يقيم، لذلك سميت صرة لأنك تشدها. فما المراد بقوله: ولم يصروا على ما فعلوا؟ قال مجاهد: هو مواقعة الذنب بعد الهم عليه، هو مواقعة الذنب بعد الهم عليه. هذا الإصرار، أنه يهم ويصر ويفعل. قال السدي هو ترك الاستغفار منه، هذا معنى الإصرار، ما تستغفر فعلته ولا تستغفر. إذا مجاهد يقول إنك فعلته هذا إصرار، هميت وسويت. السدي يقول لا، هميت وسويت لكن ما استغفرت، هذا إصرار. قتادة رحمه الله تعالى يقول هو الثبوت عليه مع عدم الاستغفار منه، يعني يتكرر يتكرر يتكرر بدون استغفار. أما لو فعلت واستغفرت فعلت واستغفرت فعلت واستغفرت فإنك مسماك ما زال تعب. المشكلة هي الإصرار، والإصرار يا إخوة ليس فقط على الكبيرة مصيبة بل حتى على الصغيرة، الإصرار مصيبة. أما الإنسان الرجاء التواب هذا قريب من الله، إن الله خلق ابن آدم مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر كما قال صلى الله عليه وسلم. طبيعة الإنسان ينسى ويرجع، المشكلة في الإنسان لما يرجع. فالإصرار حتى على الصغيرة يجعلها كبيرة، لأنه تهاون في حق الله عز وجل بالتوبة، بخلاف التوبة من الكبيرة يجعلها لا شيء. قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعلمون ماذا؟ وهم يعلمون، يعلمون ماذا؟ ها؟ يعلمون الذنوب، يعلمون ذنوبهم. لم يصروا وهم يعلمون ذنوبهم، يعلمون حرمة الذنب، وهم يعلمون حرمة الذنب. يعلمون حذف المتعلق يفيد العموم، عموم إيش؟ مثل ماذا؟ نعم، وهم يعلمون مغفرة الله لهم، وهم يعلمون شو اللي يناسب السياق. قول أول قول ابن عباس وهم يعلمون أن الإصرار على الذنب يضر، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أن الإصرار يضر. القول الثاني قول مجاهد وهم يعلمون مغفرة الله للذنب. ليش يصر وهو يعلم أن الله يغفر؟ وقول مجاهد قوي، لماذا؟ هل هناك آية تعلقت بالذنب وذكر فيها العلم؟ هل هناك آية تعلقت بالذنب وذكر فيها العلم حتى نعرف تعدى لماذا؟ وهم يعلمون. قول الله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. إذن وهم يعلمون أن الله يقبل التوبة عن عباده، وهم يعلمون أن الله يغفر الذنب. قول الثالث قول السدي قال وهم يعلمون الذنوب ولا ينسونها، فيتذكرونها دائما. فيتذكرونها دائما. على كل حذف المتعلق فيعم كل ما يناسب، لكن قول مجاهد قول قوي والله أعلم. قال أولئك، من أولئك؟ من أولئك؟ ها؟ ها؟ ها؟ المحسنون والتائبون، لأن ذكر صنفين من المتقين، المحسنون والتائبون. المحسنون في حق الناس والتائبون في حق رب الناس، جزاؤهم مغفرة من ربهم. انظر لهذا الجزاء العظيم، وبدأ بالتخلية قبل التحلية، وعدهم أولا المغفرة قبل أن يحليهم بحلل الجنان. قال وجنات تجري من تحتها الأنهار. قال ابن كثير أنهار المشروبات، شراب من لبن، نهر شراب من عسل، شراب من ماء، شراب من خمر، أنهار المشروبات تجري من تحتها، أي من تحت أشجارها وتحت قصورها، خالدين فيها أي لا يحولون ولا يتحولون ولا يريدون بدلا ولا يتغير ما أعطوا من النعيم. هذا النعيم يخلد يبقى ما يتغير، تقول أول يوم ثاني يوم ثالث، لا لا لا، مستمر نفس النعيم، بل يتجدد حتى أنهم لا يملون منه. صلى الله عليه يرزقنا وإياكم جنات الخلود. قال ربي ونعم أجر العاملين، ما الفاعل؟ ونعم أجر العاملين، أجر الفاعل، فما البدل عن الفاعل؟ ونعم أجر العاملين الجنة والمغفرة. تقول نعم العبد يوسف، نعم أجر العاملين الجنة والمغفرة. وجعله الله أجرا لماذا؟ لأنه وعدهم عليه إن عملوا فكان كالأجر، وعدهم إن عملوا التوبة والإحسان أن يأجرهم فكان كالأجر. ونعم أجر التائبين والمحسنين، نعم أجر من تاب مما أذنب في حقه مع مولاه، ونعم أجر من أحسن لعباد الله، نعم أجر العاملين هؤلاء، هذا الأجر العظيم. الذي مدحه الله عز وجل فقال ونعم أجر العاملين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن يبلغنا وإياكم فضلها، وأن يجعلنا وإياكم من سكانها. لماذا جاءت هذه الآيات في سياق الكلام عن غزوة أحد؟ كأن الله يريد يطمئن النفوس، الكل يذنب، الكل يقصر، فرق قرابة 700 صحابي، ما بقي إلا 13، فإذا بهذه الآيات تدخل تتسلل بين آيات أحد، بين آيات العتاب، لكي تخلطنا بالرجاء والخوف. نعم، نعم الجهاد جهادهم، ولو وقع منهم ما وقع من خطأ، ونعم الإيمان إيمانهم، ولو وقع منهم ما وقع من خطأ. وهذه حقيقة فيها عبرة لنا جميعا، فقد يكون ناس من الأتقياء من الأفاضل ويقع منهم الخطأ، من الذي يسلم؟ لكن المهم التوبة والعودة والرجوع والأوبة، وتبقى له فضيلته وسابقته وأجره، ونعم أجر العاملين. جاء في بعض الآثار أن عمر رضي الله عنه كل ما قرأ هذه الآية وقف وقال أنا ممن فر إلى الجبل. وعثمان ممن فر إلى المدينة، وهم سادات الأولياء، فوقع ما وقع. صح الأثر عن عثمان، وينظر في الأثر عن عمر، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.